الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين بخير دين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وهذا الدرس في مصطلح الحديث، وأسعى جاهدا ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أقرب مادة الكتاب العلمية حتى تسهل على طلاب العلم المداومين والحاضرين والمارين، وهم القوم لا يشقى جليسهم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. قال رحمنا الله وإياكم وإياه المسلمين: بعد أن ذكر قسمين من أقسام الضعيف والذي عبر عنه بالمردود وهو المعلق وهو ما حذف من أول إسناده راو فأكثر كمعلقات الإمام البخاري رحمه الله، ثم ثنى بالحديث المرسل وهو مرفوع التابعي كبيرا كان أم صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: والقسم الثالث من أقسام السقط. وهذا وجه من وجوه الجرح في الإسناد بوجود سقط فيه، والأصل في الإسناد أن يروى الحديث بسماع كل راو ممن فوقه بصيغة العنعنة كعن، أو بصيغة التحديث أو السماع. قال: ومن أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. ومأخذ المعضل من قولهم: أعضله الشيء إذا أعياه، أعضله إذا أعياه، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح: ما سقط من إسناده راويان متواليان أو متتاليان في موضع واحد، راويان متتاليان في موضع واحد. مثاله: حديث مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان آخر ما أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وضعت رجلي في الغرز، قال: يا معاذ حسن خلقك للناس، يا معاذ حسن خلقك للناس. المتن يثبت من وجوه أخرى، ولا أقف مع المتن الآن، وإنما الشاهد رواية مالك عن معاذ، وهو من أتباع التابعين أو من تبع الأتباع، فأسقط راويين فيما بينه وبين معاذ رضي الله عنه. قال: القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي. لماذا قال مع التوالي؟ لأنه قد يقع السقط باثنين أو أكثر من اثنين لا على التوالي، فلا يكون معضلا ولا يكون في موضع واحد بل في أكثر من موضع فيكون منقطعا، وسيأتي تعريف المنقطع. قال: فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين متفرقين فهو المنقطع. نعم. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي، سقط واحد يكون منقطعا، سقط اثنان فأكثر على غير التوالي يكون منقطعا، فإذا كانا متواليين يكون معضلا. مثال السقط بواحد وباثنين على غير التوالي مثل حديث الحسن عن عمر، حسن ابن يسار البصري عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب فصلى بهم أبي عشرين ليلة، فصلى بهم أبي عشرين ليلة، لأن الثابت في حديث أبي من حيث العدد أنه صلى بالناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة لا بعشرين ركعة، لكن اللفظ ها هنا وليس هذا هو الشاهد، الحسن عن عمر أنه صلى أو جمع الناس في رمضان فصلى بهم عشرين ليلة، رواه أبو داود. الحسن عن عمر فيه سقط ما بين الحسن وعمر، فالحسن لم يسمع من عمر، الحسن رحمه الله لم يسمع من عمر وقد أسقط رجلا، هذا منقطع من موضع واحد. طيب، في موضعين لا على التوالي، مثاله ما رواه الترمذي في العلل، ما رواه الترمذي في العلل من حديث حجاج بن أرطأة، ولا تسهل، بعضهم يقول أرطات بل هو حجاج بن أرطأة مهموزا، عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه، حجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد. هنا في هذا المثال انقطاع مع وجود سقط لرجلين، لكن السقط لا على التوالي وإلا كان معضلا. سقط رجل ما بين حجاج بن أرطأة وعبد الجبار بن وائل، وسقط رجل ما بين عبد الجبار وما بين أبيه، لأنه كما يقول العلماء والمحدثون لم يسمع عبد الجبار من أبيه. فهذه أمثلة ثلاثة للمعضل بسقوط رجلين على التوالي، وللمنقطع بسقوط رجل، وللمنقطع بسقوط رجلين لا على التوالي. قال: وكذا إن سقط واحد أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. لماذا استثنى الحافظ ابن حجر بقوله بشرط عدم التوالي؟ حتى يميز المنقطع بسقوط رجل ولو بأكثر من رجل عن المعضل، فلا سبيل إلى التمييز بين هذين النوعين إلا بأن تقيد أو يقيد تعريف كل بقولنا كما قال الحافظ ابن حجر بشرط عدم التوالي. نعم. قال رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا، فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. يقول رحمه الله: ثم إن السقط من الإسناد، ثم إن السقط من الإسناد أي بإسقاط رجل من الإسناد قد يكون واضحا أي ظاهرا، قد يكون واضحا أي ظاهرا، ظاهرا لمن؟ لاحظ الآن ستأتي عبارة إيش؟ فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق إذا كان الإسقاط خفيا. طيب، فقوله إما أن يكون واضحا أي يدركه الحذاق ويدركه غيرهم، بدليل قوله لما وصف من يدرك الخفية الأئمة الحذاق، فقوله رحمه الله إما أن يكون السقط واضحا أي بينا ظاهرا يحصل الاشتراك في معرفته بحيث يعرفه الأئمة الحذاق وغيرهم، مثل ماذا؟ قال: ككوني، وفي نسخة خطية بكوني، ككوني الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. المعاصرة هي وجود راويين في عصر واحد، يقال معاصر ويقال عصري، أي عاش في زمن واحد. يقول: إما أن يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر، فإذا لم يعاصر يعني أن أحدهما في طبقة التابعين والآخر في طبقة أتباع التابعين، أو أحدهما في طبقة التابعين والآخر في طبقة الصحابة، هذا ظاهر، السقط ظاهر، لم يعاصر من روى عنه، أو أنه ولد بعد وفاة من روى عنه، هذا سقط ظاهر. إذا قلت له متى ولدت فذكر تاريخا وشيخه قد توفي قبله وادعى سماعه، فهذا بلا ريب أنه سقط ظاهر، لأنه ولد بعد وفاة شيخه فلم يسمعه، فها هنا السقط ظاهر. قال: ويكون خفيا. طيب، هذان مثالان: سقط ظاهر بعدم معاصرته، سقط ظاهر بالاختلاف بين المولد والوفاة، سقط ظاهر بكون الراويين اللذين روى أحدهما عن الآخر في بلد وشيخه في بلد آخر، ولم يثبت أنهما التقيا ولا ارتحل أحدهما إلى الآخر. هذه ثلاث صور للسقط الواضح أو الظاهر. القسم الثاني من السقط: ويكون خفيا، خفيا لا يدركه، فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق الماهرون المتمرسون الراسخون الخبراء المطلعون على طرق الحديث، على طرق الحديث وعلل الأسانيد، وليس على طرق الحديث. المراد بطرق الأحاديث هي الأسانيد المروية، ومن خصائص هذه الأمة الإسناد والأسانيد، إذ لا تعرف أمة من الأمم قاطبة، لا يهود ولا نصارى لا يعرفون توثيق تراثهم عن أنبيائهم كما عرفت أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف توثق تراثها قرآنا وسنة، قرآنا وسنة، كتاب الله الذي بين أيديكم، كما قال ابن الجزري لا بد من الإسناد فيه. قال: إذ كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. وهذه الثلاثة الأركان، طلب الإسناد في القرآن ركن لتصحيح القراءة، ثانيا طلب الإسناد في السنة دين، دين يدان به رب العالمين ويتدين به العبد لرب العالمين، ولذلك قال عبد الله المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين. وعندما يضعف الأخذ بالإسناد في فنون العلم أو في العبادات والمعاملات والأدبيات يقع الناس في هرج وهلكة وحيص بيص، لأن الإسناد هو الدين والإسناد من الدين. فإذا لم يعرف الإنسان طالبا أو عالما أو مثقفا كيف يوثق الشيء الذي يتدين به لله، فإنه لن يتمكن أن يعرف الحق من الباطل، ولا الهدى من الضلال، ولا السنة من البدعة. يقول: على طرق الحديث، وهذه سمة المحدثين، ترونها في كتب الحديث. الحديث الواحد له عشرات ومئات الطرق. ولذلك حدث مرة إبراهيم ابن يعقوب الجوهري، حدث بأحاديث، ثم قال لجاريته: أخرجي لي الجزء الكذا أحسبه، قال المئة، من حديث أبي بكر. فقال له طلابه وكانوا عارفين بالطرق، قالوا له: وهل يصح مثل هذا العدد عن أبي بكر؟ فقال رحمه الله تعالى: الباب إذا لم يكن عندي الحديث، إذا لم يكن عندي مرويا من مئة وجه أعد نفسي فيه يتيما. ينظر في العبارة التي المئة التي قبل المئة عزوتها إليه، قال الثلاثين أو الأربعين، أو هات لي الجزء الكذا الثلاثين أو الأربعين من حديث أبي بكر. ثم لما روجع قال: الحديث إذا لم يكن عندي من مئة وجه أعد نفسي فيه يتيما، لأن فيه تقوية، فيه دعم، فيه متابعة، فيه مشاركة، فيه طمأنينة لنا نحن المتأخرون، على أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد حفظت بالعشرات بعشرات الألوف بل بالملايين الآن كما كشف النقاب عن كثير من كتب الحديث. يقول: على طرق الحديث وعلل الأسانيد، هؤلاء الأئمة الذين وصفهم الحافظ ابن حجر هم المدركون للخفي من السقط والانقطاع في السند، الحذاق المطلعون على طرق الحديث. ليس هذا فحسب، على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وعلة الحديث كما قال المحدثون، علة الحديث، معرفتنا لعلة حديث كهانة عند الجهال، كهانة عند الجهال. يعرفون الساقط، يعرفون المنقطع، يعرفون المعضل، وهلم جر. قال: فالأول، قال رحمه الله: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدركه، لم يدرك عصره أو أدركه، لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. قال: فالأول وهو السقط الواضح من السند يدرك، عندما قال يدركه لأئمة الحذاق المطلعون، وهو رحمه الله منهم، وإن كان توفي سنة 52 و800 من القرن التاسع، لكنه منهم بيقين. الحافظ ابن حجر من الأئمة الحذاق المطلعين على طرق الحديث وعلله. قال: فالأول وهو الواضح يدرك بماذا؟ يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. عدم التلاقي، هذا النوع من الانقطاع، كيف يدرك؟ بكونه يقول لم يدرك عصره، يعني ما عاش في عصر واحد، أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وهذا سيأتي أنه على الراجح يسمى مرسلا خفيا، عاصر وأدرك لكنهما لم يلتقيا ولم يجتمعا ولم يتشافها ولم يسمع أحدهما من الآخر. لاحظ الآن التقييد هذا من الحافظ ابن حجر، يقول: أو أدركه لكنه ما لم يجتمع هذا على إطلاقه ماشي. ثم زاد قيدا في عدم اجتماعهما فقال وليست منه إجازة، الإجازة أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك مروياتي. قال وليست له منه لا إجازة ولا وجادة، الوجادة أن يجد التلميذ كتابا بخط شيخه ويعرف هذا الخط جيدا فيرويه عن شيخه مقيدا الرواية بقوله وجادة، أي وجدت كتابا من كتب شيخي فأنا أرويه وأروي ما فيه من مرويات عن شيخي وجادة، لا سماعا ولا تحديثا ولا قراءة. أقسام التحمل ثمانية عند المحدثين، أرفعها لفظ السماع والمشافهة من الشيخ يقول سمعت، أدناها الوجادة. ما الوجادة؟ أن يجد كتبا بخط شيخه فيرويها عنه، ما يقول عن ويسكت، لأن مثل هذا الصنيع عد ضربا من ضروب التدليس، ولكن يقول أجازني بها إن كان إجازة، أو يقول هذا أرويه عن شيخي وجادة. الوجادة أدنى طرق التحمل، وهي وجود كتب، والكتب كانت تكتب بخطوط الشيوخ، وخطوط الشيوخ معروفة مألوفة مميزة، فكان الغموض الذي يكتنف الوجادة أنفى منها في هذا الزمان الذي يكتب على الآلة الملايين ولا تدري من الكتبة أو الكتاب. الوجادة عند بعض المحدثين معتبرة، واستدلوا لها بما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه يوما فقال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا، فقالوا الملائكة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، قالوا فنحن يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، ولكن أعجب الخلق إيمانا قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يقرؤونها يؤمنون بما فيها. الحديث يقرب من الحسن فيه كلام، لكن يقينا أنه ليس بضعيف جدا، وهذا يستدل به المحدثون على جواز الرواية بالوجادة، لكنها أدنى طرائق التحمل الثمانية، قال ليست منه إجازة ولا وجادة، يقول عن شيخي، فهذا إيش؟ هذا بلا ريب أنه من الأول، وهو الذي الواضح الذي يدرك بعدم التلاقي. أما إذا كانت منه إجازة وقال عن ولو لم يلتقيا فإن هذا يحمل إما على إجازة وإما على وجادة. نعم. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، لماذا؟ لتدرك الأمور التالية. التأريخ مهموز، هذا هو الأصل، ولكنهم سهلوه تسهيلا وتيسيرا، وإلا الأصل من قوله هو مصدر، من قولهم أرخ يؤرخ تأريخا، والتأريخ عند المحدثين في الغالب يقصد به أخبار وتراجم الرجال، ويقصد بها المواليد والوفيات، ويقصد بها عند المتأخرين الوقائع والحوادث مسلسلة على ورودها تاريخيا أو غير ذلك. يقول ومن ثم احتج إلى التاريخ لمعرفة المعاصرة، لمعرفة اللقاء، لمعرفة المواليد، لمعرفة الوفيات، لمعرفة الطبقات. هذه كلها وسائل أفنى المحدثون أعمارهم، أجدادكم وآباؤكم أفنوا أعمارهم وتقيأوا الدم وأكلوا الخبز اليابس وتغربوا، وبعضهم ترك النكاح والزواج من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يهدينا إلى السنة، فوالله إننا مسؤولون عنها، والله إننا مسؤولون عنها، والأمر جد خطير. ولا تقل كما يقول أولئك السفهاء عندما يعرض لهم سنة، إيش سنة؟ إيش سنة؟ العصر عصر القرن العشرين، قرن المدنية والحضارة، عهد القمر، عهد غزو الفضاء، ياخذوا غزو الفضاء لكنهم ما عرفوا أنفسهم. غزو الفضاء وعرفوا ما في الخلايا وما في النانو، لكنهم ما عرفوا ما في أنفسهم، ما عرف نفسه إلا الذي عرف ربه، وما عرف ربه ومن عرف ربه حقيقة هم المؤمنون المسلمون الموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويوقنون بقول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليش احتاج المحدثون إلى التاريخ؟ قال لتضمنه تحرير مواليد، أي وقت ولادة الرواة ووفياتهم، وقت وفاتهم، وفياتهم أو وفياتهم، وقد أجاز العلماء اللفظتين، يقولون فلان متوفى كما في القراءة الله يتوفى الأنفس، أو متوفي يعني قد استوفى ما قدر الله له من حياة وعمر. اللفظتان صحيحتان على هذين التأويلين، وأوقات طلبهم متى طلبوا، وارتحالهم متى رحلوا، والرحلة في طلب الحديث سنة للمحدثين. ارتحلوا من مكان إلى مكان وتركوا الأوطان والبلدان وقطعوا الفيافر والقفار من أجل، وتعرضوا للأخطار في الأسفار من أجل حفظ سنة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. قال وافتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، مثل رتن وما أدراك مر ما رتن كذاب أشر. من القرن السادس، من المئة السادسة ادعى الصحبة، قال أنا صحابي. من القرن السادس، من القرن السادس هذا الافتراء والكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الله قيض له المحدثين فقالوا رتن الكذاب، هو أراد أن يتظاهر بالصحبة وأن ينال شرفها بالكذب، فالتصقت به وصمة وعار الكذب، فقالوا إلى قيام الساعة رتن كذا ينسب لجنس رتن الكذاب. نعم. قال رحمه الله والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدث عنه من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به. واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. قال والقسم الثاني ما هو قسم الإسقاط والسقط في السند، قسمه إلى ظاهر وخفي. ذكر الظاهر ومثل له وكيفية الوصول إليه، ثم ثنى بقوله والقسم الثاني وهو الخفي، السقط الخفي، ثم انتقل إلى نوع يعد من الخفي وليس هو السقط الخفي وحيدا في بابه، ولكن هذا على سبيل التمثيل. قال والقسم الثاني وهو السقط الخفي المدلس، أي أن من أنواع السقط الخفي الغامض الذي لا يظهر إلا للحذاق الأئمة الجهابذة، يقول المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. التدليس يعرف عند المحدثين بقولهم أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه. يقول: مأخوذ من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور. الدلس هو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك يعني المدلس، وهو نوع مستقل من أنواع الضعيف. سمي هذا النوع بالمدلس، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. الدلس فيه خفاء، والمدلس فيه خفاء وغموض. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، لأن المدلس يأتي بصيغة محتملة، عن، قال، ذكر، أن، ما يقول سمعت حدثني، في الغالب ما يقول سمعت وحدثني. اللهم إلا في أنواع من التدليس قد يوجد فيها التحديث، إلا في أنواع من التدليس قد يوجد فيها التحديث، كما كان يفعل التنافسي يعلى بن عبيد. والتنافسي إخوة من الذين أستحضرهم، يعلى بن عبيد وهو أشهرهم، إبراهيم بن عبيد، محمد بن عبيد. ومن اللطائف، وهذه ترجع إلى الأدب، لكن ذكروني إذا في درس الشمائل المحمدية أكرر هذه الفائدة الأدبية، من اللطائف والطرائف في يعلى بن عبيد، وليس هذا هو شاهد الاستشهاد به في باب التدليس لأنه كان مدلسا، أنه هو وأخوه محمد كانا محدثين. هذه لطيفة. اللطيفة الثانية: كانا يحدثان في الوقت نفسه. اللطيفة الثالثة: كانا يحدثان في مسجد واحد. اللطيفة الرابعة: تلاميذهما مشتركون بينهما، بعضهم يأتي لهذا وبعضهم يأتي لهذا. قيل لراوية هذه القصة، قيل له: لكن أكثر الناس عند من ينيخون مطاياهم ويضعون رحالهم؟ قال: عند يعلى، ليس عند محمد بن عبيد. قيل له: لماذا يكثرون ها هنا ويقلون ها هنا؟ قال: لأن يعلى بن عبيد كان أرفع خلقا من محمد، يعني محمد بن عبيد كان أرفع خلقا من محمد، يعني محمد بن عبيد. طيب، مثل ما كان يفعل التنافسي، كان يقول: حدثني. لاحظ الآن، شوف الحافظ ابن حجر إيش يقول هنا. المدلس في الغالب، في الغالب يعني كم تعطي نسبة مئوية في الغالب؟ يعني 99%. المدلس لا يمكن أن يقول سمعت وحدثني، لأنه هذا كذب، والتدليس ليس بكذب. التدليس ليس بكذب إلا عند من تشدد، وسيأتي ولعلني إن شاء الله أذكر بعضهم. يقول: في الغالب المدلس يأتي بعن وقال، لكن هل يأتي بحدثني؟ 99% ما يأتي. اللهم إلا في أنواع غامضة، وهو نوع تدليس السكوت، كما كان يفعل التنافسي، كان يقول: حدثني، حدثني، ويسكت، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. لاحظ، التنافسي كان يقول حدثني، المدلس ما يقول حدثني، لكن هو مدلس يقول حدثني، لكن هذا نوع غامض يسمى تدليس السكوت. هذا ما هو في القديم فقط، أنت قد تستفيد منه، أنت قد تستفيد منه. قد ينقل أحدنا حكايات وقصص وأخبار معضلة، ها، فيقول: سمعت، ويسكت كده ويشرب ماء ويشرب قهوة ويأكل تمر، بعدين يقول: الشيخ عبد العزيز بن باز عن الشيخ المفتي الأول محمد بن إبراهيم. قل له: تعال يا أخي، أنت سكت ليه؟ سكت لماذا؟ أنت تقول حدثني وسكت، ثم ذكرت الشيخ بن باز، إن كان مدلسا عن عمد فعل ليوهمنا تدليسا أنه سمع هذا الحدث وهذه الفتوى من الشيخ بن باز حالة كونه مدلس يدلس تدليس السكوت. هذا كان في القديم في حديث رسول الله، الآن نحن نستعمله لكشف الزيف في أخبارنا وأنبائنا، في أخبارنا وأنبائنا. قال نعم، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز يعني لا احتمال فيها كان كذبا، انتقل من باب التدليس إلى باب الكذب، انتقل من باب التدليس إلى باب الكذب. هنا لابد من حقيقة، لابد من توضيح حقيقة عندما يسمع لا سيما العابر سبيل تدليس من الدلس اختلاط النور بالظلام، أن يروي عمن عاصر ولقي وسمع ما لم يسمع، موهم موهم موهم موهم. أنتم تقولون إن المحدثين قد خدموا، نعم، ومن خدمتهم وتسخير الله لهم لخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يتعاطفون مع من تقع منه الهنات والسقطات، من دلس ولو كان كبيرا يقال ترى هذا رجل مدلس، انتبهوا احذروا، الدين أكبر من كل كبير، الحق أحق أن يتبع. أنت لا تنظر إلى كيف وقع التدليس، مع أن بعض المحدثين قد شددوا النكير في التدليس حتى قال عبد الله بن المبارك دلس للناس أحاديثا والله لا يقبل تدليسا. وقال سليمان ابن داود المنقري، ايش قال عبد الله المبارك يا اخوانا، يقول دلس للناس احاديثا والله لا يقبل تدليسا. ويقول سليمان ابن داود المنقري الكذب والغش والغرور والخداع والتدليس تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ بالذال واحد، اي في طريق ومدخل ومخرج واحد. هذا هو الأصل، لكن للمحدثين مبررات في وقوعهم في مثل هذا التدليس، ومن المبررات شيء من التنويع. فإذا قالوا يقولون مرة حدثنا أبو محمد، يقولون حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد، مرة يقولون حدثنا عبد الرحمن بن زيد، ينسبونه قد يكون ضربا تفنن، هو صحيح فن وتفنن وفنون، هذه الكلمة قديمة معناها يعني على ألوان وأضرب ضروب، وإنما انتشرت الكلمة على نوع من الأنواع المنكرة، وإلا فالأصل هي متداولة. قال لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. المدلس هنا ذكر رأيا واحدا من عدة آراء، يقول من دلس أقول قال الشافعي ولو مرة واحدة. لاحظ الآن المحدثون أثبتوا في ثلاثة أبواب خطيرة ومهمة، أثبتوها ولو بمرة واحدة، أثبتوا الكذب بمرة، أثبتوا التدليس بمرة واحدة، أثبتوا الفسق بمرة واحدة. أما الكذب والتدليس يعني من كذب ولو مرة على رسول الله جعل في ديوان الكذابين، وأنت تجد اسمه ولا بد في كتاب الكشف الحثيث عمن رمي بالوضع في الحديث لسبط بن العجمي، هذا في إيش؟ في الكذب. نص الشافعي قال الكذب يثبت ولو بمرة، التدليس يثبت من دلس ولو مرة، من دلس ولو مرة ثبت التدليس عليه والتصق به ولو لمرة. الفسق من شرب الخمر ولو مرة وما صح لدينا توبته فاسق فاسق فاسق. من راب ولو مرة وهو يعلم أن هذه المعاملة ربوية فاسق فاسق فاسق. الكذب والتدليس نص عليهما الإمام الشافعي، الفسق بمرة نص عليه البعلي الحنبلي أحد فقهاء الحنابلة في جزء لطيف أنصح بقراءته، وهو صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. يقول الفسق يثبت ولو بمرة. شرب ها شمبانيا ولا شرب كما يقال مشروبات كحولية، شرب الخمر ما في شبهة، ما في أي شبهة، حتى ثمل هذا فاسق. فاسق. هل شارب الدخان والأرجيلة فاسق ولا ليس بفاسق؟ فاسق، لأن شرب الدخان لا يبعد أن يكون كبيرة. شرب الدخان يا أخي والله أنا أتعجب، أنتم تتعجبون معي، لأنه إن شاء الله ما فيكم بعد الآن مدخنون، ما فيكم بعد الآن إن شاء الله مدخنون. فاسق لماذا؟ لأنه مرتكب حرام، حرام، حرام متعد، حرام مفسد، حرام مدمر، حرام مهلك. نص قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، النص لا ضرر ولا ضرار. أكبر ضرر، أكبر ضرر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم تب على المدخنين من الحاضرين، وتب على المدخنين في أوساط المسلمين يا رب العالمين. فوالله إنه إهلاك، والله إنه تدمير، والله إنه يتسبب في جميع أنواع الأوجاع والأمراض، ها؟ ومن ذلك شيء مخيف يخافه الشيب والشباب، وهو ضعف الإنسان في أي عمر يعرض له الضعف، حتى عند الزواج والنكاح، عندما يدخل الإنسان على زوجته وهو شاب يقول إيش الضعف هذا، إيش الضعف هذا، أنت قتلت نفسك، أنت قتلت نفسك بالدخان وبالشيشة وبالأرجيلة وبالناشوق وبالقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتنبول، يأتي بالتنبلة، وصاروا يضعون فيه شيء من الخشخاش وشيء من المخدرات ليغيب الواحد عن الله، ولا أقول عن الوجود، لأن من غاب عن الله غاب عن الوجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، يعني أن يقول سمعت أو حدثني، هذا رأي. الرأي الأول قالوا لا يقبل التدليس مطلقا. الرأي الثاني قالوا يقبل التدليس مطلقا على خلافه. الرأي الثالث قالوا يقبل التدليس في من لا يدلس إلا عن الثقات. الرأي الرابع قالوا يقبل التدليس في من لا يدلس إلا نادرا. الرأي الخامس هذا الرأي الذي ذكره، لا يقبل التدليس إلا ما صرح فيه بالتحديث والسماع. أقول لكن من كان لا يدلس إلا نادرا أو لا يدلس إلا عن الثقات، فإن الذي عليه العمل عند القدماء ومن تأخر والمتأخرين أن مثل هذا تقبل عن عنته، تقبل عن عنته، إلا إذا عرفنا يقينا من وجوه أخرى أنه قد أسقط راو. إلا أما من كان مكثرا كأبي الزبير محمد بن مسلم تدرس، فالرابعة فالخامسة عند الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين ومراتبهم، فإن هؤلاء كما جزم، لأن له كتابا متخصصا في المدلسين، هنا ذكر التدليس عرضا وهناك ذكرهم قصدا، فقسمهم إلى خمس مراتب: الأولى، الثانية، الثالثة من أكثر من التدليس، الرابعة من اجتمع العلماء على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع والتحديث، الخامسة من كان مع تدليسه ضعيفا، من كان مع تدليسه ضعيفا، كعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. طيب نقف عند قوله وكذلك المرسل الخفي.